بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء 34 في تطبيق بعض احكام التلاوة على بعض ايات الحزب 34 من اول سورة الحج. احمدك ربي يسرت لنا حفظ كتابك، واصلي واسلم عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك الذين قرأوا القرآن كما أنزل فكانوا أول أحبابك. وبعد، فقد استمعنا إلى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم زلزلة الساعة شيء عظيم. فكلمة يا من يا أيها النداء بمعنى أشير أو أنادي، والمنادى أيها. إذا يا أيها كلمتان، انفصل الهمز عن المد في كلمة أخرى، فيكون المد من باب المنفصل الجائز الذي تكلمنا على حكمه في لقاء سبق، مع ان الكلمتين رسمتا في المصاحف كالكلمة الواحدة، ونظيره هذان من قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. وايضا هذا من نحو قوله تعالى: وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. وأيضا كلمة هؤلاء في القرآن، هاء التنبيه في هذه النظائر دخلت على مثل، لكن رسمت هاء التنبيه مع ما بعدها كالكلمة الواحدة. والقاعدة في كل مد منفصل انه يجوز اختبارا او اضطرارا ان يقف القارئ على الجزء الاول من المنفصلين، فمثل قوله تعالى: قوا انفسكم، يجوز ان يوقف عليه هكذا قوا. وقوله تعالى: وفي انفسكم، يجوز ان يوقف عليه ايضا هكذا وفي. وأيضا قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء، يجوز أن يوقف عليه هكذا فإذا. ومثله أيضا قوله تعالى: على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يجوز أن يوقف عليه هكذا على ما. لكن العلماء من أئمة الآباء نصوا على عدم جواز الوقف على أربعة أنواع، إذ يعتبرون أي نوع من هذه الأربعة مع ما بعده كالكلمة الواحدة. النوع الأول: الأفعال المرتبطة بالضمائر بعدها، سواء كان الضمير لمفرد أو مثنى أو جمع، فمثل قوله تعالى: كتب علي أنه من تولاه. وأيضا مثل قوله تعالى: وكذلك أنزلناه آيات بينات. لا يجوز أن نقف ونقول مثلا: كتب عليه أنه من تولى من كلمة تولاه، ولا يجوز أن نقول: وكذلك أنزلنا من كلمة أنزلنا. وأيضا لا نقول: سخرنا من قوله تعالى: كذلك سخرناها، ولا نقول: كانتا رتقا ففتقنا من قوله تعالى: كانتا رتقا ففتقناهما، ولا نقول ايضا: الذين ان مكنا من قول قوله تعالى الذين إن مكناهم. النوع الثاني الذي لا يجوز الوقف عنده اختبارا التي للتعريف، فإنها وإن كانت مرسومة مع ما بعدها كالكلمة الواحدة لكن معلوم أنها ليست من بنية الكلمة، فمثلا ونقر في الأرحام، لا يجوز أن نقول مثلا ونقر في ونقف. ورب قائل يقول إننا نسمع بعض القراء يقول مثلا ونقر في ويسكت، نقول له هذا يسكت بدون تنفس تبعا للرواية التي يقرأ بها كقراءة حمزة مثلا. والسكت نوع خلاف الوقف. النوع الثالث الذي لا يجوز الوقف عليه هاء التنبيه، لا يجوز أن يقال ها وحدها من هذا وهؤلاء، لا يقال مثلا مذبذبون بين ذلك لا إله، من قوله تعالى مذبذبون بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. النوع الرابع مما لا يجوز الوقف عليه ياء النداء من نحو يا أيها يا قوم، لا يجوز الوقف على ياء وحدها. وهذه الأنواع الأربعة وإن كان كل منهم كلمتين إلا أن كل نوع منهم يعتبر كالكلمة الواحدة حكما، لا يصح الوقف على جزء منها كما لا يصح الوقف على جزء الكلمة من نحو ها من كلمة هادي. وإلى ذلك كله أشار صاحب التحفة في منظومته بقوله ووزنوهم وكانوهم سلي، كذا من الوها ويا لا تفصلي، وهكذا في كل نظير. وفي قوله تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، عما كلمتان عن وما، لكنهما اتصلتا رسما في جميع المصاحف، أي أصبحتا كلمة واحدة، عين منتصقة بميم ألف. ولهذا لا يجوز أن يقال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عن، ويسمى هذا النوع متصلا رسما في المصاحف، وقد رسمت عن مع ما بعدها كالكلمة الواحدة في جميع المصاحف، وذلك في جميع مواضع القرآن الكريم، نحو عما يشركون عما يعملون، عدا موضع واحد في القرآن الكريم قطعت فيه عن ما، هذا الموضع في سورة الأعراف من قوله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولذلك يجوز الوقف على كلمة عن في هذا الموضع فقط وحدها هكذا فلما عتوا عن، وهي ليست بمحل وقف إلا للاختبار ليعرف المقطوع من الموصول. ولعلنا نذكر أننا سبق أن أوضحنا أنه حال الإدغام في النون تشدد النون، ومتى شددت النون وجبت الغنة فيها بمقدار حركتين هكذا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وأيضا وما الله بغافل عما يعملون. وكذلك أيضا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم. وهكذا في كل نظير. وهنا في هذه الآيات من أحكام التلاوة كلمة صواب من قوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صواب. هذا النوع من المد يسمى مدا لازما كليا مثقلا منصوبا، يمد بمقدار 6 حركات وصلا ووقفا، وهكذا مرة أخرى وصلا فاذكر اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. ونظرا لأنه منصوب إذا وقفنا عليه يوقف عليه بالسكون المجرد فقط ولا روم ولا إشمام فيه، لأن الروم يكون في المجرور والمرفوع والإشمام لا يكون إلا في المرفوع فقط. فالوقف على هذه الكلمة بالسكون المجرد مع الالتزام بمده 6 حركات يكون هكذا فاذكر اسم الله عليها صواف. ولعلنا نذكر أننا تعرضنا لبيان أنواع المد اللازم وحكم كل نوع، وذلك في موضوع مستقل مما سبق، وقلنا إنه لازم أعني يلزم مده حالة واحدة أي 6 حركات لا يزيد ولا ينقص. وفقنا الله لمعرفة كتابه ومنحنا جميعا حسن ثوابه، والله تعالى أعلم.